إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى وعونه على تفسير سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق هي السورة المكية، وعدد آياتها 25 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فالخمس آيات الأولى من هذه السورة تتكلم عن مشهد يوم القيامة، وعن ما يحدث من أهوال في ذلك اليوم العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في فضل هذه السورة، سورة الانشقاق: من أحب أن ينظر إلى أحوال يوم القيامة كأن رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، و إذا السماء انشقت. هذه السور الثلاث، سورة التكوير، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق. لماذا؟ لأن مقدمة هذه السور تبدأ بذكر تفاصيل يوم القيامة، وإن كانت بعبارة موجزة ولكنها بليغة في المعاني. إذا السماء انشقت، انشقت، وهذا يوم القيامة، فمن علامات يوم القيامة انشقاق السماء، تشققها وتصدعها، ويحدث فيها أمر لم يكن معهودا من قبل. وأذنت لربها وحقت، وأذنت أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته من الأذن أو الأذن، وهو الاستماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع الله، ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي أذن الله بمعنى استمع. وكذلك جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن إسرافيل الملك الموكل بنفخ الصور ليوم لصعقات يوم القيامة، فيقول: كيف أنعم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد اقتلم، أو قد التقم قرنه، وأصغى سمعه، وأحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر. وفي رواية: فأذن، أي استمع وأصغى إلى الأمر الذي يؤمر به، فينفخ في الصور نفخات الصعق والبعث ليوم القيامة. وحقت، أي وحق لها أن تطيع ربها، حق لها. فالسماوات طائعة لأمر الله سبحانه، لا تخرج عن طوعه ولا تخرج عن قدرته. وإذا الأرض مدت، أي مدت كأديم العكاظي، زيد في سعتها وصارت بيضاء، حيث سيحشر الناس فيها. وإذا الأرض مدت، بمعنى زيد في سعتها. وقيل كذلك سويت كمد الأديم، فلا يبقى فيها بناء ولا جبل، أن تسوى الأرض بحيث تختفي كل معالمها، تختفي الجبال والهضاب والأودية وكل شيء، فتكون مستوية. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، أي وأخرجت ما فيها من الموتى والكنوز، وتخلت أي تخلت عنها، وأذنت لربها وحقت، أي كذلك استمعت للأمر بالامتداد وحق لها ذلك، لأن الأرض كذلك خاضعة لأمر الله سبحانه، طائعة له لا تعصيه. وهذا الأمر الكوني، الأمر الكوني الذي يأمر به سبحانه كل المخلوقات. واختلفوا في جواب الظرف إذا وقعت هذه الأشياء، أين الجواب؟ قالوا الجواب محذوف تقديره، إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل جوابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. فهذا على قولين. فكان إذن الخطاب بعد ذلك إلى الإنسان، بعد أن ذكرت هذه المشاهد العظيمة ليوم القيامة على اختصارها وعلى بلاغة ألفاظها، كان هناك التفات إلى هذا الإنسان الكائن المكلف الذي جعل خليفة في الأرض، والذي أمر أن يعبد الله سبحانه. وهاتان الوظيفتان للإنسان، وظيفة الأولى هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والوظيفة الثانية للاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو مستخلف في الأرض. ولذلك كان الكدح والتعب والعناء ملمحا من ملامح الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن الإنسان مكلف بالوظائف الشاقة التي لم تستطع السماوات والأرض والجبال أن يتحملن هذه الأمانة العظيمة. يا أيها الإنسان، خطاب إلى جنس الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إليه في عملك. والكدح سعي الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه، أي يؤثر فيه. فالكدح من كدح، إذا أثر الشيء في الإنسان، فمثلا الإنسان الذي يشتغل الأشغال الشاقة تجد أثر ذلك الشغل في يديه، مثلا تجد خشونة في اليدين وتشققا فيها، فذاك يسمى الكدح لغة، ذاك يسمى الكدح. فكان ذلك مجازا عن التعب والشدة والمشقة في كل شيء، سواء في الخير أو في الشر. الإنسان إذا أراد أن يقوم بأعباء الطاعة يجد مجهودا ويجد مشقة في ذلك، وكذلك إذا أراد أن يعصي أيضا سيجد مشقة في ذلك، في سعيه إلى الشر وإلى الفساد. فكل شيء محفوف إذن بالتعب وبالعناء في هذه الحياة الدنيا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرغيف الذي يأكله الناس فيه أنواع من الكدح وأنواع من المشاق، أولا في حراثة الأرض، ثم في زرع ورمي البذر، ثم في تغطيته وسقيه ونباته، وكم يمر على ذلك، وقد تأتيه آفات وجوائح، فإذا سلم من كل ذلك ونبت واستقام على سوقه، عند ذلك تلفعه الشمس حتى يصفر، حتى ييبس، ثم يحصد، ومع الحصاد من تعب وعناء، ثم يدرس، ثم يطحن وينخل، ثم يعجن، ثم بعد ذلك يطبخ على النار، ثم يخرج بعد ذلك نضجا. يعني هذا الرغيف الذي يستقله الناس ويرونه أمرا بسيطا في صنعه، يعني مراحل طويلة من بداية زرعه إلى أن ينضج. فكل شيء إذن مكلل بماذا؟ بالكدح وبالتعب. فلا يستهولنك إذن تعب الدنيا وعناؤها خاصة في طاعة الله سبحانه. نعم، إنك كادح إلى ربك كدحا. وقيل هو العمل، المقصود هو إنك عامل لربك عملا، فملاقيه أي سيلاقيك بجزاء عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك بعد هذه الآية مباشرة جاء بيان الناس حسب أقسامهم وحسب نتيجة الأعمال. نتيجة الأعمال، الإنسان إذا عرض يوم القيامة بعد الحشر يعرض على الله تبارك وتعالى وتعرض أعماله، فبعد أن يقرر بأعماله توضع تلك الأعمال في الميزان، فإذا وزنت فإن رجحت كفة الحسنات أخذ صحيفته بيمينه، وإن رجحت كفة السيئات أخذ صحيفته بشماله وراء ظهره. فتطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، هذه هي النتيجة، نتيجة الوزن ونتيجة الحساب. فلذلك ذكر مباشرة النتيجة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هؤلاء الذين ثقلت موازين حسناته، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب هنا المقصود منه العرض على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، وفي رواية: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش في الحساب يهلك. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا في العرض على الله سبحانه، ولكن لو دقق معه في الحساب سوف يعذب لا محالة، لأن لا أحد له عذر أمام الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي ديوان أعماله بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي في عرضه على الله يكون عرضا يسيرا، بحيث تستر سيئاته ويزاد في حسناته ويلقى الرحمة من الله تبارك وتعالى بسبب تلك الحسنة، وينقلب إلى أهله، يعني في الجنة، إلى الحور العين والآدميات وإلى والديه وإلى أبنائه وإخوانه من المؤمنين، فكل أولئك أهله الذين هم من أهل الجنة. أما من لم يكن من أهل الجنة فليس من أهله، وإن كان أقرب الأقربين في الدنيا. وينقلب إلى أهله، يعني في الجنة، مسرورا، أي بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره، فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، فتخلع إذن يده اليسرى من وراء ظهره. لذلك جاء في الآية: يؤتى كتابه بشماله، أما من أوتي كتابه بشماله. وجاء في أيضا في هذه الآية: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. كيف ذلك؟ كيف الجمع بين الآيتين؟ أن تخلع يده اليسرى وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله وراء ظهره. نعم. فسوف يدعو ثبورا، أي ينادي بالويل والهلاك. والثبور هو أن يقول يا ويلاه يا ثوراه إلى آخره، فيدعو بالويل ويدعو بالهلاك. فكما يقول سبحانه: دعوا هنالك ثبورا، فيدعو بالثبور وهو الويل والهلاك. ويصلى سعيرا، في قراءة أهل البصرة بالفتح ويصلى بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالضم مع التشديد، يصلى ويصلى سعيرا، لقوله تعالى وتصلية جحيم، وقوله تعالى ثم الجحيم صلوه، فجاءت بالتشديد فقرأوا بالتشديد. وقرأ الآخرون كما قلنا أهل البصرة وعاصم وحمزة قرأوا بالتخفيف ويصلى سعيرا. نعم. إنه كان في أهله مسرورا، أي كان في الدنيا في أهله، أهله في الدنيا كان مسرورا، وكان راكبا لشهوته وكان يتبع هواه، وكان لا يعبأ، وكان ولم يكن له يعني تكليف، ولم يكن له مشقة في حياته، فلذلك كان مسرورا لجهله، مسرورا بباطله، فرحا باطلا. إنه ظن أن لن يحور، أي ظن أن لن يرجع إلينا، وظن أن لن يبعث مرة أخرى. والحور هو الرجوع، الحور هو الرجوع، إنه ظن أن لن يحور. ثم قال سبحانه: بلى، أي بلى سيحور، بلى سيرجع، ليس كما ظن بأنه لن يرجع إلينا، لا سيرجع وسيبعث وسيحاسب. بلى إن ربه كان به بصيرا، أي إن ربه كان به بصيرا منذ أن خلقه، وهو نطفة في رحم أمه وفي أحشائها، وهو يتقلب طورا بعد طور، نطفة فعلقة فمضغة مخلقة ثم جنينا، ثم يتكون ويتشكل وتخرج عظامه وتكسى تلك العظام لحما، ثم يخرج بعد ذلك وقدر له قوته، والله بصير به وهو ما زال طفلا صغيرا لا يعقل، وهو معرض لكل ضرر وكل آفة قد تهلكه لضعفه، ومع ذلك حفظه الله سبحانه وكلأه حتى كبر، وكذلك بقي يجري عليه سابغ أنعامه سبحانه، فالبصر والسمع إلى آخر ذلك، والرزق في كل ذلك الله سبحانه به بصيرا، إن ربه كان به بصيرا في كل أحواله في كل أطواره. فالإنسان إذا نظر إلى هذه الآية اعتبر: فلا أقسم بالشفق، لا هنا بمعنى التأكيد، فلا أقسم أي أقسم بالشفق، والشفق قيل هو النهار كله، وقيل ما بقي من النهار. والشفق عند أكثر المفسرين هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس، هناك شفق بعد الغروب وشفق قبل الشروق، قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس، قبل أن يخرج قرص الشمس يكون هناك حمرة في السماء قبل الشروق في وقت الإسفار، ذاك يسمى شفق أيضا. ثم الشفق الآخر المعروف الذي يكون بعد غروب الشمس، يبقى شفق أحمر يختفي تماما مع أذان العشاء، يعني أذان العشاء يكون عند غياب الشفق الأحمر بالكلية. وهناك أيضا شفق أبيض، وهو ما يكون بعد ذلك بقليل، وما يكون قبل الإسفار أيضا بقليل، هناك شفق يكون أبيض في السماء. فهنا أقسم سبحانه بالشفق، والشفق هي الفترة الانتقالية بين الليل والنهار، وتعلمون أن الانتقال من الليل إلى النهار ونحن نراه عاديا ونراه بسلاسة، إلا أنه في الحقيقة علميا أمر عظيم، أمر فيه إعجاز وفيه قدرة لله تبارك وتعالى كيف يقلب الليل والنهار، فهذا أمر عظيم ومعجز، فلذلك أقسم سبحانه به، ولا يقسم الله سبحانه إلا بعظيم، إلا بعظيم. والليل وما وسق، أي فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق وأقسم بالليل وما وسق، وأقسم بما وسق الليل. ما وسق الليل أي ما جمع وضم، يقال وسقته وسقا، أي جمعته واستوثقت الشيء، إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. فالليل يجمع الدواب، يعني ترجع إلى أوكارها، ويرجع الناس إلى بيوتهم، ويأخذ كل مضجعه ومهجعه، فالليل يجمع المخلوقات ويسترها ويسيقها، فهذا الذي أقسم الله به، والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق، أي وأقسم كذلك سبحانه بالقمر، القمر إذا اتسق أي إذا اجتمع واستوى وتم نوره، وهو في الأيام البيض، وهو في الأيام البيض عندما يكتمل استداره ويكون القمر بدرا، فهذا اتساق القمر دائرة يعني فيها إتقان وفيها عظمة، فترى إلى القمر، تنظر إلى هذا الكوكب الذي يدور حول الأرض ويعرف الناس منه الوقت ويحافظ على توازن الأرض، فيه يعني حكمة باهرة. لذلك أيضا آية القمر آية عظيمة، فيقسم الله سبحانه بها: لتركبن طبقا عن طبق. فأقسم بهذه الأقسام بالشفق، وأقسم بالليل، وأقسم بما وسق الليل، وأقسم بالقمر: لتركبن طبقا عن طبق، أي طورا بعد طور، طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، طورا بعد طور، مثل خلق الإنسان كما قلنا، في يتكون في ظلمات ثلاث في بطن أمه، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم جنينا، ثم تكسى العظام لحما، ثم يخرج، ثم يكون أيضا أطوار في الحياة: طفل، ثم شاب يبلغ أشده، ثم كهل، ثم يرد إلى أرض العمر، ثم يجعل سبحانه بعد ذلك شيخوخة وهرما وضعفا بعد القوة. فهذه أطباق، ثم يموت، ثم ينتقل إلى أطباق أخرى وإلى أطوار أخرى، حياة البرزخ، ماذا سيقدم عند القبر وعندما يدفن ويقبر، كذلك طور البعث بعد موته، ثم طور العرض على الله، ثم طور الحساب، ثم طور تطاير الصحف، ثم طور اجتياز الصراط، ثم الجنة أو النار. فكلها أطوار، كلها أطوار متتابعة، لا ليس في الدنيا ثبوت، وليس في الدنيا أمر مستمر ومستقر، بل هناك تقلبات. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، وهذا استفهام إنكاري بعد كل هذه الآيات الباهرات، أقسام أقسم بها، طبقات وأحوال يعيشها الناس، ومع ذلك لا يؤمنون، ومع ذلك لا يعتبرون ولا يرتدعون بهذا القرآن. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهنا اختلاف في المصاحف بين مصاحف أهل المدينة، ليس فيها سجدة هنا، ومصاحف باقي المصاحف، مصاحف الكوفة والشام، فيها السجدة، فيها سجدة هنا. وكذلك روي عن أبي هريرة أنه صلى صلاة العشاء مرة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقيل له: ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. فرأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا الموضع، فبقي يسجدها كلما قرأ بهذه السورة في فريضة أو في نافلة. وفي مذهبنا أن سجود التلاوة يكره في الفريضة. لماذا؟ لأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان مواضع السجود، فكان يسجد فيما يشهده الناس من فريضة حتى يحفظ الناس مواضع السجدات في القرآن. أما بعدما عرفت هذه المواضع فزال ذلك الغرض، فتبقى هذه السجدات في صلاة النافلة وتكره في الفريضة. لماذا؟ لأن في الفريضة قد يخطئ الناس، وقد لا يعرفون ماذا يصنعون، قد يفتنوا كثير من العوام إذا سجدت بهم، إذا كنت تقرأ ثم سجدت مباشرة، ربما يبغتهم ذلك فلا يعلمون هل أخطأت أنت، نسيت الركوع أم ماذا حدث. فلذلك قد يقع إشكال للناس، وهذا من فقه الإمام مالك، أنه نظر من هذا الاعتبار، نظر من هذا الاعتبار. وكذلك عمل كثير من الصحابة أنهم كانوا لا يسجدون إذا قرأوا القرآن في الصلاة الفريضة، وهذا استثناء من أبي هريرة. فالذي فعله أبو هريرة شيء لم يكن معهودا، ولذلك سألوه لماذا سجدت؟ لو كان شيئا معهودا يفعله الصحابة وشيء معروف في زمانهم ما سئل أبو هريرة، لكان أمرا معروفا أنه سجد سجود التلاوة. ولكن بما أن الناس استغربوا، هذا في زمان التابعين وهم يشاهدون الصحابة الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاء أبو هريرة بعمل لم يكن معهودا عندهم فاستغربوا من ذلك وسألوه، فبين لهم وجه ذلك. نعم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، أي لأنهم يكذبون بالقرآن، لأنهم يكذبون بالبعث، فهم لا يسجدون عند سماع هذه الآيات. والله أعلم بما يوعون، أي الله أعلم بما في صدورهم من هذا التكذيب، وبما يتكاتمونه من استهزائهم وتكذيبهم بالبعث وبالقرآن. والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. فالأصل في البشارة هي بالخير، هي الخبر السار، ولكن هذا يسمى أسلوب التهكم، زيادة في التعذيب وزيادة في التحقير لشأن المشركين والكافرين لأنهم يكذبون بالبعث، استعمل معهم نحو أسلوبهم الذي فيه استهزاء بالحق، فجاء استهزاء وجاء تهكم بالحق بشيء حقيقي ليس تهكما باطلا. فبشرهم بعذاب أليم، أي فبشر هؤلاء المكذبين وهؤلاء المشركين بعذاب أليم يوم القيامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا، وهذا استثناء، يعني استثنى من الذين يعذبون يوم القيامة، استثنى منهم المؤمنين والذين يعملون الصالحات، الذين حققوا إيمانا وأيضا حققوا عملا صالحا، لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص، لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص، لهم أجر كامل بما حققوه من تمام الإمام ومن تمام العمل الصالح، فجزاهم الله سبحانه بما عملوا الجزاء الحسن. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن ينجينا من العذاب ومن النيران، إنه هو السميع العليم. ونكون بهذا قد أتينا على ختام تفسير هذه السورة بفضل الله ومنه وعونه، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.